بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الإمام القطب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: قوة بصره الشريف صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. فقد وصفه الله تعالى وهو صلى الله عليه وسلم في المشهد الأعلى بأنه ما زاغ بصره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أي لم يحر، وما طغى أي لم يجاوز المنظور إليه المتجلي عليه. وفي هذا دليل قوة بصره وثباته صلى الله عليه وسلم، لأن البصر إذا بهره النور الساطع إما أن يزيغ ويحار، وإما أن يجاوز المنظور إلى غيره كللا وضعفا منه. فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك لما أعطاه الله تعالى من القوة في بصره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ومن خصائصه البصرية أنه كان يرى ما لا يرى غيره صلى الله عليه وسلم، كما في سنن الترمذي وغيرها عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، الحديث. فكان يرى جبريل والملائكة الكرام دون أن تتمثل بصورة. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، الله أكبر، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم سبحانه وتعالى. نعم. أما رؤيته الملائكة صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة إذ جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والقوم فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا رد السلام. كثير من الناس اليوم تقول له السلام عليكم يقول أهلين، تقول السلام عليكم يقول التفضل. رد السلام يا مسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اللهم يا ربي وفقنا لطاعتك حتى تأخذ الأجر. إذا قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلك 30 حسنة، أما إن قلت أهلين الآن أنت تركت واجبا وقصرت. نعم. قال: فلما جلس الرجل قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فرد عليه كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها أي أسرع إليها 10 أملاك كلهم حريص على أن يكتبها، فما دروا كيف يكتبونها. طب كيف عرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى ذلك، رأى 10 من الأملاك ابتدروا هذه العبارة التي قالها هذا الصحابي. قلوها: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. نعم. قال: حتى رفعوها إلى ذي العزة جل جلاله فقال: اكتبوها كما قال عبدي. نعم. قال الحافظ المنذري رواه أحمد ورواته ثقات والنسائي وابن حبان في صحيحه إلا أنهما قالا كما يحب ربنا ويرضى. ومن ذلك رؤيته الملائكة تغسل حنظلة الشهيد رضي الله عنه. نعم، ومن ذلك رؤيته صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسل حنظلة الشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة وهم يغسلون سيدنا حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشهيد لا يغسل أحبتي، ولكن سيدنا حنظلة كان عروسا، كان عليه جنابة، سمع منادي الجهاد يقول يا خيل الله اركبيه، فما استطاع أن ينتظر حتى يغتسل، فخرج جنبا فنال الشهادة. فنزلت الملائكة بتسط من الجنة، بماء من الجنة، وغسلته ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى الملائكة تغسله. نعم. ورؤيته جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. الله أكبر. كذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب نال الشهادة في مؤتة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسيدنا زيد بن حارثة وسيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. فلما وصل الخبر إلى المدينة بأن الجيش قد قفل، يعني رجع من بلاد الشام من مؤتة، جعلت النساء تنظف البيوتات وتنظف الأولاد استعدادا لاستقبال أزواجهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أولاد سيدنا جعفر بن أبي طالب وأمهم تنظف البيت، أسماء بنت عميس، لتستقبل زوجها. فدعا بالأولاد ومسح على رؤوسهم وأمر بحلق رؤوسهم ودعا لهم. فقالت أسماء بنت عميس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين جعفر؟ فقال لها لقد رأيته يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين، ذلك سمي جعفرا الطيار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. كما وأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى الأبعاد الشاسعة بقوة وعناية ربانية. هذا عطاء ربنا سبحانه وتعالى، وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي. بعض الناس الآن لجهلهم بهذا ينكرون أيها الأحباب بعض الكرامات، حتى بعضهم ينكر ما ثبت في السنة لجهله بهذه الأخبار التي نقرأها. إن قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه، هو جاهل ما قرأ هذا، يقول لا خلاص محمد بشر. الله أكبر، ما يقول إله، هو بشر لكن ليس كالبشر، لكنه ياقوتة والناس كالحجر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلى لي الله في الحجر أمام الكعبة، هذه نصف دائرة أمام الكعبة وقال الحجر. نعم. أي فجلى لي الله، أي أظهر لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. الله أكبر، هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع له بيت المقدس ورأه أمامه وجعل يصفه لأهل قريش. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم في مكة عند الحجر يرى بيت المقدس جليا. نعم، والله تعالى على كل شيء قدير. نعم. كما وأنه صلى الله عليه وسلم أراه الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها، ففي صحيح مسلم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى، أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. نعم. وبلغ ووصل ملك المسلمين أيها الأحباب إلى بلاد الأرض. نعم. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو على كل شيء قدير. إذا كان سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عن سيد أبو حفص وهو على منبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى سيدنا سارية، نعم، بعد والبعد بينهم آلاف الكيلومترات، رأى ورأى الجيش وقال: يا سارية الجبل الجبل. نعم، قدير ربنا سبحانه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم، كان شيخنا الشيخ علي الفروجي ابن رابع قدس الله سره، كان يقول لي: لا عجب والله، باللهجة المغربية، والله يفعل هكذا بيدي، من كان مع الله يفعل هكذا، من كان مع الله كانت الدنيا هكذا بين يديه. يعني ربي يكرمه بالكرامات وخوارق العادات، وهذا ثابت في قرآننا أيها الأحباب، وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها فانبذا كلاما. والأدلة كثيرة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة: إن لله وإن إليه راجعون. لكن هناك أناس والعياذ بالله قلوبهم معمية، لم يروا وينكرون على من يرى. نعم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه. صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم في الصلاة يرى من ورائه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم، قادر. نعم. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث في الصحيحين، هل هناك يعني شيء أقوى من ما جاء في الصحيحين؟ نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تحسن صلاتك؟ نعم. ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. لا تسبقوني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. ركع الإمام، بعد ما يركع الإمام تركع، سجد بعد ما يسجد الإمام تسجد. بعض الناس الآن يسبق الإمام، الإمام قال الله أكبر، ما ركع الإمام سبقه في الركوع. بعض الناس يسبقونه بالسلام، سل الخطباء، نعم، والأئمة يوم الجمعة يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نعم، يسلم التسليم الثاني. فيرى بعض الناس عند باب المسجد: الله أكبر، متى انتهيتم؟ إن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. قال: يا أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، بالانصراف يعني بالتسليم آخر الصلاة. نعم. أو المراد به الخروج من المسجد بعد السلام لاحتمال التذكير أو التنبيه على أمر يهمهم. نعم، يعني الآن انتهت الصلاة، اجلس بعد الصلاة قليلا، اقرأ آية الكرسي، اقرأ المعوذات، اقرأ التسبيحات، الأذكار، وادعو الله عز وجل، فالدعاء مستجاب بعد الفريضة. بعض الناس مجرد أن سلم الإمام تسليمتين قام وخرج. طيب لماذا بس تستعجل أنت في الطريق؟ تقف ساعة وساعتين على التلفاز، نعم تجلس الساعات الطويلة في الأفلام الساقطة والهابطة، لا في الصلاة تسرع الخروج. نعم الآن دعاء مستجاب، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع أي مستجاب، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، أو يروى بالنصب أيضا جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. نعم قال فإني أراكم أمامي ومن خلفي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الله. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. قال رأيت الجنة والنار، وهو بينهم رأى الجنة والنار، وهذا عطاء ربنا سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. ثم قال حول قوة سمعه الشريف صلى الله عليه وسلم، اترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وزدنا علما وإيمانا ويقينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولوا جميعا.